القاهرة تقدم يا ابو الطائين يا الشبيكة من شغلها لك من شغلها لك خايف يكون اللي شغلها اه شغل بالك اه شغل بالك يا ابو الطائين يا الشبيكة من شغلها لك من شغلها لك خايف يكون اللي شغلها اه شغل بالك اه شغل بالك خايف يكون اللي شغلها اه شغل بالك يا بطائية يا بطائية. قصائية شبيكة تمثيلية من الأدب الشعبي كتبها للإذاعة حامد الأطمس ويخرجها لكم محمود يوسف. والله انسعدني زماني لك لك يا مصر واعمل جنينة ومن جوه الجنينة واطلق مينا دينا كل يوم العصر انا جريح المحبة والهوى غلا ان كان في روح الفرج ولا في باب النصر. شيل الله على الله. قال لها محروس يا اخوي مصر حلوه زي ما بيقول عليها الموال. حلوه بس يا دقدق كفايه عليها اسمها مصر ام الدنيا، لكن ازاي تبقى في بانها ومتشوفش مصر لحد دلوقتي؟ ده في ناس بتجيلها من اخر الدنيا. اديني هشوفها واعيش فيها كمان. طب ادينا قد بدالك وتحرك شويه. لا لا لا عنك، لما اتعب هبقى اقول. راحتك. فاضل كتير ونوصل وقت الفرج. فاضل ربع اللي مشيه القارب. هانت. بمعين الله. اسمع دود. نعم. شيل المنديل ده في مخلتك لحد ما اطلب. ابقى افكرك بيه. هو انا اقدر انسى؟ مش ده المنديل اللي طرف عيني؟ بكره مصر تنسيك بانها واللي جرالك على كوبري بانها. لا والله يا دودو مش منظور انسى. عايز اقول حاجه يا محروس الكون. قول يا دودو. ما خليتش شمس ليه تفتح خطوبتها ما دام هي بتحبك وانت. اقول لسببين. ايه هو؟ اول سبب ان كل فلوسي حطيتها في القارب زي ما انت عارف. والتاني المعلم مسعود الكراشاتي. ما فيش عيب تقدر شمس تعمل حجته بيه ها وتفسخ الخطوبه. الله يهنيهم ببعض. دودو. لا هات قد بدالك عشان نوصل بدري. هنوصل باذن الله. عم درويش في الصيادين. ايوه يا ابني يلزم خدمه. انا محروس الصياد وده اخويا دودو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا تعالوا نقعد في المصلي. مش لما تعرف الاول احنا جايين لك ليه يا عم درويش؟ جايين تاكلوا عيش. تشيل الصيادين ما تكحش معاه. مش كده ولا ايه؟ كلامك في محله. اتفضلوا تعال. مش من بانها برضو؟ ايوه يا عمي بس عرفتنا من بانها ازاي؟ محروس يا ابني اللي بيعرف اشكال السمك مش هيعرف اسكان البني ادمين. اتفضلوا ارتاح ويحلها ربنا. اقعد يا دود. اهلا وسهلا، نورتوا الساحل. الله يكرمك يا عم درويش. مالك يا دودو؟ سلامتك يا عمي. اصل بقى اول مره يشوف فيها مصر تلاقيه مستغرب شويه كده. كده ليك عليا يا سيدي، افسحك وافرجك على مصر. كتر خيرك يا عم درويش. ايوه محروس. بقى يا سيدي احنا جايين مصر ناكل عيش. البحر كبير والرزق كتير، معاك قارب ولا اجر لك واحد؟ معانا القارب وكل اللي عايزينه نتعرف بيه ونتعرف على زمايلنا الصيادين. انتوا النهارده ضيوفي، وبكره وعليكم خير اعرفكم بزمايلكم. اللي تشوفه يا عم درويش. اما قوم اتوضى وصلي العصر، وبعد الصلاه نروح سوا نصلي جماعه ان شاء الله باذن الله. شوف يا محروس يا ابني، والكلام ليك يا دؤدؤ. اتفضل. ايوه يا عم درويش. فانا كل اللي ليا في الدنيا بنتي زوبة اللي شفتوها. ربنا يخليها لك ويخليك ليها. كتر خيرك. اللي عايز اقوله انه كنتوا جيتوا في وقتكم. ازاي؟ انا عندي قارب مفيش اخوه، من كتر ما عزيته مسميه بلبل النيل. يا سلام. والقارب ده فين؟ مأجره الواحد، لان صحتي ايه ما عادتش تستحمل شقه، وهو قرشين من ايجار القارب على قرشين من زمايلي الصيادين بتمشي. بتاخد من الصيادين فلوس؟ هم اللي عملوا كده، لما شافوا حالتي كل منهم فرض على نفسه قرشين بصفه معونه. واجب برضه الناس لبعضها. بس ايه رايك يا محروس؟ انا مش مرتاح لكده. ليه؟ عايز اركب القارب واصطاد. تبقى شيخ الصيادين وتصطاد زيهم؟ لازم اكون زيهم والا ما بقاش منهم. المرياسة يا ولاد مش قعاد وكلام، المرياسة عمل. كلام سليم. وعشان كده انا بقول انكم جيتوا في وقتكم. من ناحية ايه؟ ايه رأيكم لو اجيب القارب بتاعي مع القارب بتاعكم ونشتغل سوا، واللي ربنا يكرمنا بيه نقسمه ما بيننا؟ مفيش مانع. ابقى مثلا نطلع مع دؤدؤ في بلبل النيل من الصبح للظهر، وبعد الظهر تطلع انت ودؤدؤ في القارب بتاعكم. هو اسمه ايه بحق؟ اسمه المحروس. ها ايه رايك في الكلام ده يا دؤدؤ؟ كلام حلو. على خيرة الله. نقوم نوصل لزقزوق الصياد اطلب منه القارب، عشان من بكره نتكل على الله سوا. ماشي يا عم درويش. الله، كنت حانسه، احنا كنا هنروح لزقزوق بيته وهو مش هناك. مش في مكان تاني نروح له فيه؟ اصل عقبال عندكم واحد زميلنا حنته الليله وكل الصيادين الليله هناك. خلاص نوصل سوا نقابل زقزوق ونجامل العريس. يلا بينا. وعلى فكره يا عم درويش، محروس اخويا صوته ايه بقى؟ كروان. كده يبقى نسمع لما نشبع. بنى مصر كان في الاصل حلواني، رسم شوارع ونظم خط حلواني، دين بلاد العرب بعيون حلواني. انا مره ماشي من القلعه لباب النهر، هو الليمون ينباع بعد العصر، ضحك وقال لي انت فين، انت فين من زمان جايب، هنعيش حبايب وتبقى الدنيا يا محروس. بيقولوا في المثل النبي قبل الهدية. وانا قبلتها. كويس قوي، اتفضل. ايه ده؟ قميص فصلته بايدي. بتتعبي نفسك ليها زوبة؟ تعبك راحة يا محروس. اصل امبارح رحت فصلت قميصين وشروالين وجلابية وهستلمهم الليلة. وليه تفصل برا والترزي موجود؟ بس انا عارف انك بتفصلي حريمي. بس المهم اعمل حسابك انت ودؤدؤ من يوم ورايح محدش هيفصل برا. كتر خيرك يا زوبة. امال دؤدؤ فين؟ راح مع جماعة اصحابه اتفرج على جنينة الحيوانات. وما رحتش معهم ليه؟ مرة تانية باذن الله. واكون معاكم؟ ماشي يا زوبة. هدية مقبولة. حاجة على قد ما قسم. اما ادخل انا بقى اجهز الغدا عبل ما تكون اتشطفت ويكون ابويا رجع من بر. اتفضلي. عالسلام. يا سلام عروس جميل والله يا زوبة. تسلم ايديكي. يا سلام يا زوبة لو صادفت كل قلب خالي هتلاقي خسارة. القلب مجروح مش عايز اجرحه تاني. ايه يا ترى عامله ايه في بالها يا شاب؟ يا ترى عامل ايه في مصر يا محروس؟ يا خوفي ده يكون قلبك اتشغل في الجيش وجالك صبر ازاي تعيش بعيد عنك. ما تفكرش بانك بقعدك في مصر هتخليني اقبل الجواز من مسعود الكراشات ابدا. وهقول لمسعود الحقيقه. هقول اني بحبك يا محروس. انفسخ الخطوبه يبقى احسن واحسن. حكم رايه على الجواز الموت له اكتر من طريق. بقى الحكايه كده. ايوه يا محروس. وده السبب اللي خلى محروس يفوت بنها ويعيش في مصر. نتكلم بصراحه. على ايه يا شمس؟ ما ظنش بعد الحكايه اللي قلت لك عليها انك تقبل تتجوز واحده بتحب واحد تاني. لا لا لا لا يا شمس احنا لسه على الباب. فاهم قصدي يا مسعود؟ فاهمه يا شمس. مش معقول اعيش مع واحده قلبها مع واحد غيري. وانا لو اعرف ان محروس بيحبك ما كنتش خطبتك من ابوك. لو سالتني كنت قلت لك الحقيقه. المهم عايزين نفكر في طريقه نفسخ بها الخطوبه من غير ما نتعرض لكلام الناس. اللي تشوفه يا مسعود. اصل يا شمس الناس ما بتخليش حد على حاله. فلان كان خاطب فلان فاتها ليه يا ترى؟ والعيب منها ولا منه؟ اي والله يا محروس كلام الناس مر بس ده ما يمنعش اننا نفكر في حل. شوف يا شمس. نعم. في حل كويس مش هيعرضنا لكلام الناس ولا الملام. ايه هو؟ انا يا شمس كنت هتجوزك عند انفي عمي. ازاي؟ قبل ما اخطبك كنت بتكلم على بنت عمي. وايه اللي حصل؟ حصل بيني وبين عمي دور زعل وعشان كده جيت خطبتك لجلغيت عمي. بس الزعل من عمك ماله مال الجواز من بنت عمك؟ الانسان في الشر ما بيفكرش. المهم ولاد الحلال صالحوني على عم امبارح. الحمد لله. وما دام اتصالحت مع عمي ابقى انا اولى ببنت عمي. كلام معقول. وما اظنش حد يلومني على كده. واللي يلوم يلوم. خلاص هقابل ابوكي واتفاهم معاه وربنا يعمل الطيب. كتر خيرك يا مسعود. يلزم خدمه تانيه يا شاب؟ اللي عليك عملته وزياده يا مسعود والباقي على الله وعلى محروس. يا قايل هي الاه بقرب لك الاه دي وصى عليها اللي كان قبلك. يا قايل هي الاه بقرب لك الاه دي وصى عليها اللي كان قبلك. خايف يكون الهوى يا حلو قرب لك. خايف يكون الهوى يا حلو قرب لك. يا بطاقية الشبيكة قولي ايه حالك؟ ده انا قابلني الهوى من قبل ما يقابلك. اوعى تكون بتحب يا دودة. احب وانا فاضي. هو الحب الفاضي؟ مال يعني المجهول؟ ومش هتقولي على حكاية الطاقية الشبيكة ومين شغلها لك؟ سيبنا من الطاقية وخلينا في المحروسة. مالها المحروسة؟ عايز اعمل لها رفاص. لا ده انت قعدك عند الاسطى سعد الميكانيكي الظاهر اثر عليك. مش نمشي مع الجو؟ والله انا خايف لا تفوت الشبكة وتمسك مفك وشاكوش. فعلا يا محروس يا اخويا الموضوع ده شاغل بالي. الموضوع ده بس اللي شاغلك ولا في حاجه تانية؟ حاجه تانية زي ايه؟ الطاقيه الشبيك. سيد دقدق يا محروس. مال؟ من يوم ما قريت فتحتي وانا ملاحظة عليه انه زعلان. واللي زعله في ايه؟ مش عارف. على كل حال اشوف زعلان من ايه، بس انا شايف الموضوع انا ما زعلش. اهو جه، اما ادخل انا اشوف اللي وراي وانت حاول معاه شوف زعلان من ايه. طيب يا زوبة. اهلا اهلا دقدق. فينك؟ كنت في ورشة لوستة ساعده وافتكرت حاجة نسيت اديها لك الصبحية. خير؟ خد. الله، المنديل. ايوه اخويا محروس. لكن ايه فكرك بيه؟ بدور في مخلتي المزوقة لقيته، قلت اديهولك احسن ما تاكله العتة. الله يرحم ايامك يا منديل. ايه الحكاية يا دودو؟ في حاجة؟ لا في حاجات. وايه الحاجات دي؟ كلم. الكلام متعب. تكونش بتحب يا دودو؟ ايوه اخويا محروس. قول كده. انا من يوم ما شفت الطاقيه الشبيك عرفت انك بتحب. يا ريتني ما لبستها. ليه يا دودو؟ ده انت حظك كويس. امال انا اقول ايه اللي كان كل اللي نابني منديل حريمي؟ يا اخي احمد ربنا جات لك طاقيه شبيكه، مين عارف بكره هيجي لك ايه كمان. لسه هيجيني، كفايه عليا اللي جاني. قلعت الطاقيه ليه؟ حديها لصاحبها. ومين بقى صاحبها؟ هقول ايه يا محروس؟ صارحني يا دودو، انا اخوك. والله انا خايف اصرحك. اول مره اسمع منك كلمه خايف. خليك جريء زي عادتك. لا والله اخويا محروس خايف. من ايه؟ منك. من انا ليه؟ مساء الخير يا جماعه. مساء النور. اهلا عم اهلا اهلا عم دويش. شو جالكوا ضيف من بنا؟ ضيف مين يا ترى؟ مين؟ عم خليل. ايوه يا دودو. اهلا اهلا يا الف مرحبا. بالاحضان يا ريحة الحبايب. اهلا، ازيك يا محروس؟ اهلا اهلا. سلامات يا دودو. عن اذنكم شوية اتفضل. ازيك عم خليل وازاي مالها؟ الحمد لله. ازيكم انتم؟ وحشتوني يا اولاد قوي. القلوب عند بعضها. خطوة عزيزة عم خليل. يعز مقدارك يا دودو. الحمد لله على السلامة. هي مصر بتنسي الناس حبايبهم ولا ايه؟ معلش عم خليل، لكن والله على البال في كل ساعة. ولا كباري مصر نسيتك كوبري بنها؟ وده معقول يا عم خليل؟ امال ايه يا اخويا؟ من يوم ما جيتوا مصر لا جواب ولا مرسال. المهم يا عم خليل، ازاي بنها واللي في بنها؟ بنسلموا عليك. عن اذنكم شوية. على فين يا دودو؟ اودي الطاقية لصاحبها. ما تتفضلوا على الغدا وبعدين كل اللي عنده كلمة يقولها للتاني. ماشي، اتفضل عم خليل. صحيح الكلام ده عم خليل؟ ده اللي حصل. حكاية غريبة قوي. لا غريبة ولا حاجة. شمس عملت اللي عليها وخلصت من مسعود الكرشات، والباقي على الله وعليك. والله ما انا عارف اعمل ايه. ترجع بنها وتتجوز الشمس. ده كتب كتابي على زوبة بنت الشيخ درويش بعد يومين. ازاي الكلام ده؟ انا في حيرة يا عم خليل. وهتعمل ايه؟ مش عارف. مرجع الطاقية ليه يا دودو؟ عشان فهمت غلط. لا يا دودو، انا اللي فهمت غلط. ازاي؟ البس الطاقية وانا اقول لك. هادي الطاقية؟ لا، ارفعها عن قرتك شوي كده. ايوه كده. زوبة. نعم. انا عارف يا دو. يعني ايوه، بس لما نفرح المحروس يبقى هنعيش في مصر. ازاي؟ من كتر انشغالي امبارح قلت المحروس نرجع بلدها ونعيش هناك. ويهون عليك العيش والملح. كنت عايز اهرب من مصر زي اخويا محروس ما هرب من بنها. ومحروس موافق على انكم ترجعوا بنها؟ على انه حشور ابوكي ونوافق ابوكي نرجع. وفكرك ابويا هيوافق؟ على ايه يا زوبه؟ عايزين يرجعوا بنها. ترجعوا بنها ليه يا دودو؟ محروس اخويا هو اللي عايز كده. الله، بقى محروس يقول لي دودو عايز كده، ودودو يقول محروس اللي عايز كده. انتوا ايه حكايتكم؟ اصل شوف يا دودو يا ابني، الجواز اسمه ونصيب، وانا شايف ان شغلنا سوا ملوش دعوه بالجواز. انا برضو شايف كده. خلاص، يبقى محروس يروح يشوف حاله واحنا نشتغل سوا لحد ما يرجع هو بعروسته. مفيش مانع، بس بشرط. خير ان شاء الله. محروس اخويا رسي على بر، انا كمان عايز ارسي على بر. ما انت راسي، اطمن وامتير الهوا يجي سوا. ماشي يا عم درويش. عايز حاجة تانية يا سيدودو؟ لا لا لا، خلاص يسافر محروس لوحده. خلاص يا جماعه، اشوفكم بخير. مع الف سلامه يا اخويا محروس. ابقى سلمينا على شمس. يوصل باذن الله. لقيت روحك هتعوق كتير اكتب لنا جواب. مش هتاخر باذن الله. هجيب شمس وارجع لكم. كتر خيرك يا عم درويش. وانت كمان يا زهور. على ايه؟ كل واحد بيلاقي نصيب. واحمد اخو الحجاح. طيب يا سي احمد. يعني ما كنتش تيجي معايا بنها؟ وافوت عم درويش لوحده. عم درويش ولا ايه؟ الطاقية الشبيكة. مالها الطاقية الشبيكة؟ ليه حكاية كده؟ ما انا عارفاه. ازاي؟ انا اللي شغلها له. يعني كنت يا زوبة اللي شغلت باله. وبعدين معاك يا اولاد ودوقته. لما ارزع بدرويش اصل دقدق له حدوته. خليك في حدوتك انت الاول وحدوته الدقدق نعرفها بعدين. ايوه محروس يا اخويا بعدين بعدين. طيب ماشي يا دقدق ماشي. بس خلي بالك من ايه؟ مطهية الشبيك. مع السلامة يا محروس. توكلنا على الله. مع الف سلامة يا محروس. روح وترجع بالسلامة يا اخويا محروس. مع الف سلامة. الأدب الشعبي قدمنا لكم الطاقية السبيكة. اشترك بالتمثيل صلاح منصور، عدلي كاتب، عبد السلام محمد، هدى زكي، شفيق نور الدين، أحمد أباظة، وكوثر رمزي. ساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج، وقام بالغناء محمد رزدي. الطاقية السبيكة من تأليف حامد الأطمط وإخراج محمود يوسف. يا ابو الطاقية الشبيكة من شغلها.